وانتي. ان اهل البلاء هم اهل العافيه. ازاي يكون اهل البلاء هم اهل العافيه؟ هو حقيقه ذلك. اهل البلاء الذين رضوا بقضاء الله وقالوا انا لله وانا اليه راجعون. اقول لك غدا وان غدا لنظري قليل ستري هذا ذلك الفضل، لان ربي ليس بظلام للعبيد. لما تجني كل شوكه، كل شوكه، شوكه في قلبك ولا في جسدك ولا في الم في جسمك ولا في اي جرح من جوارحك ولا فقدان غايه عليك، وتاتي يوم القيامه توفي اجر ذلك الصبر بغير حساب، ستحمدي ذلك هذه العقيده. ولذلك اذكرك واقول لك اصبري وكوني على جلد وكوني على فهم ان الله سبحانه وتعالى لم يبتليك ليعذبك ابدا، ابتلاك ليرفعك، ابتلاك ليمتحنك، ابتلاك ليرفع قدرك، ابتلاك عشان يصفك مع الانبياء، يصفك مع الذين هم اشد الناس بلاء، اشد الناس بلاء. كل ما تزدادي قرب، كل ما تزدادي طاعه، كل ما تزدادي اخلاص، كل ما تزدادي ورع وتبتلي وانت على طاعه، كوني على ثقه ان ذلك رفع درجات عند الله عز وجل. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يثقل الموازين كل مبتلى، وان يرفع قدره، وان يجعله في درجات الاولى من الجنه، وان يرزق منزل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. واقول يا احبتي ذلك الفضل من الله. كفى للعبد ان الانسان يبتلى يبتلى ويظل يبتلى حتى ياخذ من هذه الدار الدنيا كالشكر التي حطت ورقها. نزل كل ذنوبها، نزلت اتغسلت بألم، بشوكه، بصداع، ببلاء، بحزن، بشيء سبحان الله ياتي في قلبي. وانت لم تعلمي فضل ربي عليك في هذا الامر سبحان رب العرش العظيم، لكنك لن تعيني هذا الامر الا عندما تكشف الحدود وتشوفي مكانتك عند الله عز وجل. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. اذا المساله يا احبائي تحتاج ان يفهم الانسان مفهوم هذه الحياه الدار الدنيا. كل شيء هي حقيقه دار البلاء، دار بلاء، دار خلقها ربي سبحانه وتعالى، لكن جعلها الإنسان فيها في كبد، تعب، شقة، امتحانات، امتحانات، دايما يمتحن فيها ليطهر، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الأم اللي فقدت ابنها، فقدت ابنها وحزينة، ولا فقدت بنتها وحزينة، ولا فقدت غالي عليها وحزينة، أو ابتلت في جسدها مرض شديد وحزينة، أقول لها أبشري أبشري برب الله الحمد، ورب إن شاء الله غير ترضى عنك. أبشري الجنة معها في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. أبشري آياتك أخت التي تريد في جسدك. أبشري بهذا الجسد الذي يبلى ويفنى، الباقي الأجر، الباقي الأجر، كل شكر، كل تعب، كل لحظة عانيت فيها، أبشري بالأجر. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس الايه؟ الارض قرح. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هي الجنه كلمه، هي الجنه كلمه. الجنه حفت بالمكاره. لما تيجي تقولي يوم انت سبحان الله، لذلك لما واحده بيجي لها صداع اقول لها ما تشتميش الصداع ولا تشتمي البلاء، انت لو تعرفي اجرك يوم عند الله عز وجل ومجالك ده، ما تشتميش الشوكه اللي انت تشكتيها، ما تشتميش البلاء اللي كان في جسدك، ما تستميش او ما تيأسيش على فقدانك لغالي او سبحان رب العرش العظيم. ان واحده تقولي مش عارف ايه قالوا حادث كذا وبنتي دخلت تعمل عمليه بتوفى الله، اقول لها ابشري ابشري بس اصبري اصبري وانتبهي لقول ربي في كتابه الكريم: اتصبرون؟ فيا اهل الصبر ابشروا

وجلس لي مصلك عشان تاخدي جزء من القرآن تقرأيه قبل أن يأتي أذان الفجر الصادق. بعد ما تسمعي أذان الفجر الصادق وأنت بتقولي مثل ما يقول المؤذن كده لله عز وجل خير الدنيا والآخرة، وأن تقولي ممن تكوني ممن عتقت رقبته في هذه الليلة، ولا تنسي استحضارك وأنت جالسة في هذا المكان وأنت جالسة في هذا المكان استحضارك صلص الليل الأخير وفضيلة صلص الليل الأخير، يتنزل ربي في صلص الليل الأخير ويسأل عبدك على عبادي هل من سائل؟ شوفي ثلاث أسئلة دي بناتي، سائل عطين هل المستقبل أخذنا؟ نبدأي بأتوب عليه الثلاثة دي محتاجين منين، وانت تصليك على تنتصري كأن بالظبط بتوجه إليك مسئلة هامة وكأنك تصغي إلى رب العالمين. يا رب يا رب يا الله أسألك العافية، أسألك العافية، أسألك ترضى على الناس، أسألك ترضى على المسلمين، أسألك تصلح أشاكل المسلمين، هل من سائل ممكن؟ هل مستغفر؟ أي والله يا ربي الله سبحان الله هل من سائل؟ والله يا ربي نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعلم أن سيدنا لا يبلغنا، عملنا قليل، العمل قليل وزاد لا يبلغنا، لكننا نطمع برحمتك، لكن والله يا ربي نطمع برحمتك، هل من سائل أعطيك؟ يا رب نسألك رحمتك، نخشى عذابك، نسألك أن تنزل علينا المعجزة، نسألك أن تحفظنا من كل سوء، نسألك أن ترضى عنا رضاً يسمع عنها صوت، نسألك أن تشفينا من كل سقط، نسألك رضاك من الجنة، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك نظرة نظرة لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك العون منك يا رب، نسألك العون العون يا بنات العون من الله، لن نعاد إلا بقدرتي وحولي، لن نعاد إلا بقدرتي وحولي، نسألك أن تعطينا في الدنيا جد وكذا وكذا مسألة في الدنيا أن تسأليها الذي تسأليه واسع، الذي تسأليه واسع، اسألي ما شئتي، اسألي ما شئتي، اسألي أن نعينك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اسألي أن يثبتك على الطاعة، اسألي أن يرزقك عمرا سليما في عافية، في عافية، اسألي أن لا يحويك إلى طبيب إلى مرض وأن يعفي وأن سبحان الله يؤمنك وأنت في العافية، اسألي أن يشفيك من كل سقم، اسألي رب سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال كل مسلم مسلم، اسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعطي كل مسلم فينا سؤال، اسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا ولا ينقصنا، اللهم زدنا ولا ينقصنا، اسأل ربك أن يكرمك ولا يهينك، اسألي في فترة الفقر اللي أنت جالسة فيها، اسألي اسألي ما شئتي، يقول لك الكريم اسألي ما شئتي، باب لا يغلق يا حبيبتي، باب لا يغلق، باب مفتوح، ليس عليه حاجة ولا عليه أحد، ولا يرد سائل ولا يحتاج إلى حاجة ولا يحتاج إلى من يمنعه، باب مفتوح إلى مبرق، هذا الباب مفتوح لا يغلق، اسألي ما شئت فالكريم لا يرد، فالغني لا فالغني لا يرد فقير، الغني لا يرد رب الغني، رب الكريم، رب الرحيم، رب الغفور، رب القوي العزيز، اسألي ما شئت، اسألي في هذا الوقت ما شئت، ابدي فقرك، ابدي حاجتك، وبيني سؤالك، وكوني على ثقة أن رحمة ربي وسعت كل شيء، أن رحمته وسعت كل شيء، اسألي ما شئت، إذا كان هذا المساء العظيم، أن تستغفر المستغفر أتوب عليه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، يا ربي اغفر لنا تقصيرنا، يا ربي سبحان الله، كل ذنب أخطأنا فيه والله يا رب سبحانه وتعالى من غير حول منا ولا قوة، والله يا رب لا عمد لا سبحان الله لا عمد ولكن عن تقصير، أيوة استغفري ربي سبحانه وتعالى بكل من ذنب اغترفتيه أو تقصير قصرتيه أو ضعف، هل مستغفر أتوب عليك؟ هل من تائب أتوب عليك؟

ولا بعد الحمد لله، ولا احنا بندي صدقة، ولا بنتكلم كلمة خير، ولا بنعمل حاجة تقربنا من الله عز وجل، يا رب نختم منها بالصالحات. اللهم إنها هو ذلك أملنا فيك يا ربي، ولا تحرمنا ذلك الأمل. ذلك أقول أحبتي، ذلك يوم مبارك، ذلك يوم مبارك كما هو شهر مبارك. قضيتي هذا اليوم، قضيتي شهرك في هذا اليوم، ذلك اليوم المبارك، وانت جالسة كده بعد ما خلصتي وصليتي صلاة مودع وبعدت قرة عينك في الصلاة، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده وعايزين الراحة ادخلوا الصلاة، اللي عايز يرتاح يدخل الصلاة. أريحنا يا بلاد بالصلاة، يعني أريحنا يا بلاد بالصلاة، ندخل الصلاة عشان نرتاح. طبعا ندخل الصلاة عشان نرتاح، ده داخلة للصلاة عشان تلاقي ربك. وانت سبحان انت ممكن تشتكي لمين؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لو عايز تشكي تبثي حزنك إلى الله، اجعليه إلى الله عز وجل، اجعليه إلى الله عز وجل. في أي شكوى في قلبك كنت ساجدة كده بصوتك الخفيف كده اشتكيها وانت ساجدة، أقرب ما تكوني إلى أقرب ما يكون العبد للرب وهو ساجد. اشتكي، اشتكي نفسك، اشتكي ألمك، اشتكي حالك، اشتكي تقصيرك، اسألي بقوة، لأنه يكون قريب، لأن ربي يكون قريب من العبد. أكرم شيء عند ربي هو وجهه، أكرم شيء عند ربي هو وجه المؤمن، وجه المسلم. لما يبص كده الكعبة كده وأنت تنظر الكعبة تقول يا ما أعظمك بيت، بيت ربنا كرمك، لكن وجه المؤمن مكرم أكثر. هذا الوجه الذي كرمه ربي سبحانه وتعالى، واللي منع فيه ما في وشم ولا في حد ولا حد يبقى على يتخبط على وجهي ولا كذا، يضعه العبد، يضعه، يأمر ربي هذا العبد أن يضعه على الأرض انكسارا للملك حتى يرفع ربي بهذا الانكسار. أقرب ما يكون وهو ساجدا، يكون قريبا من الرحمن وهو ساجدا. فاشتكي بثي حزنك، إنما إيه أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذا نقول يا أحبتي هذه الصلاة التي تريح القلب وتظهر الذنب وتشفي القلوب وتشرح الصدور. فإذا جلست وانتهيت من صلاتك، تجلسي وانت ذاكر جلسة كده في صلاتك، تذكري كده إن أنت ما بين الصلاة والصلاة كفارة لما بينهما وارتكب بالإيه؟ يعني أنت أديتي عمل كفارة، ورمضان من رمضان لرمضان كفارة. وسبحان الله نقول نعمة من نعم ربنا علينا أن تجلسي من صلاتك وليكن لك طبعا ختم القرآن، وتذكري من جلس في مصلى بعد الصلاة يذكر الله عز وجل كانت ممن تستغفر له الملائكة، من تصلي عليه الملائكة، من ضمن اللي بتصلي عليهم الملائكة الذي يجلس في مصلى بعد الصلاة عشان يقول أسكار شوفي كم مرة هتصلي عليك الملائكة، كم مرة ذكرك في الملائكة على ربي فلان الغلبان ده ولا فلان المسكينة دي، يا ربي دي قاعدة في مصلاها تذكر الله عز وجل تصلي عليه. وصلاة الملائكة تعني والثناء عليك بقى في الملأ الأعلى، بقى الثناء فين؟ في الملأ مش في الدنيا. الدنيا لما يجي حد يسمع عليك في الدنيا يا سبحان الله، الله أعلم أن يكون ده هذا صدق ولا لا، ولا تبالي بمن يسمع عليك في الدنيا، ما تتغريش بمن يسمع عليك في الدنيا. المهم أن ضل يغلق عليك قبرك وتهدي مكانتك الذي أعدها ربي لك بحق أن تكوني أهل ذلك السنة، أن تكوني أهل ذلك السنة. لكن لما يسمع عليك في الملأ الأعلى ورفع اسمك في الملأ الأعلى ويثنى عليك ويكون لك صيت، صيت تعرفين الله يقول ايه، لكن عنده له صيت مش في الدنيا يا بناتي، لا الصيت اللي تتمنيه ان يكون لك صيتا في اعلى في الملأ الاعلى، من الناس من يكون لهم صيتا في الملأ الاعلى، صوت خير، صوت خير، اللهم ارزقني واياكم ذلك الامر. هذا فإذا كان ذلك اليوم أنه هو اليوم الرمضاني الذي نقول نبغي به فعلا رضا الرحمن، وينتهي العبد طول الوقت الملائكة بتصلي عليه، بتصلي عليه وقاعد ينتظر الصلاة، بتصلي عليه بعد ما خلص الصلاة لأنه لما تصلي عليه الملائكة بينتظر لأنه قاعد يقول أذكار الصباح أذكار الصلاة. طب وبعد الأذكار ممكن يدخل ينام؟ ممكن يدخل ينام، لكن لو جهد نفسه شوية في رمضان وجلس عشان ياخد أجر الحجة دي يبقى فضل من الله عز وجل. فضل من الله عز وجل. قال له عمرة، عمرة وحج عيد. مش قادر يذهب يعمل عمرة في رمضان ولا كده، لكن قالك كنت أعلم بيك بحالك. فنقول سبحان الله، وانت ما صليك أجل الحجة، بعد ما نصلي نسي نصليك. من صلى هو الحديث في جماعة، من صلى في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله عز وجل كانت له أجر إيه؟ عمرة تمتين تمتين. طب بالنسبة للنساء، نحن نصلهم يعني صلاة المرأة بيتها خير لها. لو صلت المرأة في بيتها قيل في مصلاها، لأن مصلاها هو إيه؟ هو بيتها. إن شاء الله تأخذ هذا المال كلها أجر حاجة وعمرة إن شاء الله، لأن أفضل صلاة المرأة صلتها في بيتها. فإذا كنت وانتهت الأمر قمت لصلاة ركعتين بالسماع اللي هي صلاة الإيه؟ الشراق، هي بعد ارتفاع، بعد اللي هي بعد الشروق، بعد شروق الشمس ما يقرب من 3 ساعة. قمت لا حسبت النومة دي، النومة دي ولا إنها بسيطة، لكن شحنة البطارية، البطارية عايزة تشحن تاني بقية اليوم، عندك وراك الشغل بقى. ما أنت مش عندك كسل، ده ما عندكش كسل وقاعدة، لا ده أنت عندك شغل شديد، عندك شهر يا جماعة امتحان، شهر رمضان امتحان. نعم؟ لا ده انت بعد الشروق، هو ده سبحان الله المفروض. وانت بتعملي لو انت ناوي هتنامي علشان تنوي، لان دلوقتي ما انت معظم يومك ما نمتيش، فتحتاجي الى قدر من النوم عشان تنوي ايه؟ عون على الطاعه. فاستحضري الامر ده ان انت بتنامي دلوقتي عشان عون على الطاعه، لانها هتصحي دلوقتي علشان ايه؟ هتصلي لسه الضحى، هتصلي الضحى باي عدد شاء، باي عدد من الركعات، هتقولي حدد 2 ولا 4، اي عدد. العلماء قالوا 2 4 6، يعني ممكن تصلي باي عدد صلاه الضحى. وانتم عارفين ان هي صلاه الضحى اللي هي فضلها ايه؟ ها؟ اللي هي بنقول بتسمى صلاه الايه بنات؟ الاوابين. ايوه نعم، صلاه الاوابين. نعم؟ ايوه فهمه. هو الحديث كده طول، بس في نقطه مهمه جدا. انت دلوقتي طول الليل صاحيه، صاحيه طول النهار في الفجر لحد الفجر، وصلت لحد الشروق، في دلوقتي وقت، في ايه دلوقتي اوقاتنا دلوقتي، لان في غير رمضان ما بتجيش كل ده مستيقظات، فهماني؟ لكن دلوقتي وانت بتصلي وبتجلسي لحد الشروق، لحد ما بتقعدي في الوقت ده وبتصلي بفضل الله عز وجل، هيكون هذا الوقت هو الوقت المبارك. وبعد كده لو خدتي وقت ارتاحي فيه باستحضار نيتك ان انت تعملي ايه، لكن عندك قدره ان انت تقعدي ايام رمضان كله صاحيه، لا يمكن، مفيش انسان يريد يقوى على ذلك. واحتساب النية إلى ذلك الأمر. وبعدين بعد كده إذا كان الأمر سبحان الله، تحددي لنفسك أنت عندك كام جزء في اليوم هتاخدي كام جزء؟ هتاخدي مثلا بعد كل صلاة جزء، هتاخدي مثلا في صلاة التراويح مع الإمام جزء، ما تصليش التراويح بصلاة التراويح في بيتك، هتاخدي في بيتك لوحدك بقى ما دام مش مع الإمام جزئين ولا 3 في التراويح، صلاة التراويح، يبقى تخلصي كل كام؟ كل 10. لو خدتي 3 أجزاء في كل ليلة، يبقى تاخدي بالشكل ده في 10 ايام هترتمي، يبقى يكون لك كام خطوه ايه كده من دلوقتي، حددي لنفسك ان يكون لك كام ختمه في رمضان ان شاء الله، واسالي ربنا والعون على قدر ايه. هنقول برضو ايه، هنقول ايه على قدر ايه؟ المعونه على قدر الايه بنات؟ المعونه. النيه بتاعتك الصادقه ان انت ربنا سبحانه وتعالى تعاني ان انت تعملي ده كله، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فيعينك على ذلك. لذلك من الاشياء التي لابد ان يرويها الانسان الان قبل بدايه شهر رمضان، انه يسال ربي سبحانه وتعالى ان يحييه، ان يعينه على احياء العشر من رمضان، من الاواخر من رمضان. وكان المهم سبحان الله يا جماعه، من الحاجات اللي بنغفل عنها وتهتم بيها، ان كثير من الناس لا تبالي فيها، ان لو الانسان عنده قدره ان يحيي بين العشاءين بالمغرب والعشاء، يبقى لو استطاع ان يفعل ذلك يحيي بين المغرب والعشاء كله ان شاء الله. حتى الصلاه بعد المغرب تعتبر من قيام الليل. الامر الاخر ان هم كانوا في العشر الاواخر كان من السلف، انه كان يعمل ايه؟ كان كل ليله يغتسل، كانه بالظبط كده بيؤهل نفسه كده، كانه داخل على مقبل عليه، كانه سبحان رب العرش لم يمن الله عليه سبحانه بالاغتسال والتطيب علشان ياخذ ليلته كده هو مقبل على الله سبحانه وتعالى، صادر معتكف مقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان يحيي ليالي العشر الاواخر من رمضان بكثره الصلاه، بقراءه القران، وبالذكر، وبالدعاء، وبالاستغفار. هنقول طب في العشره بس، هو لو ابتدى من رمضان من اوله كده بيؤثر عليه تماما ان هم العشر الاخيره بهذا الشيء، ثم لو استطاع ان يعتكف

اللي كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمر. يبقى كل عبادتك، صلاتك، صومك، زكاتك، صدقتك لمين؟ للرب اللي خلقك، لربك اللي خلقك، لربك اللي خلقك. علشان كده سبحان الله تأتي في القرآن الرب والإله مع بعض، الاثنين كانوا بعض مع بعض، اللي هو الرب اللي هو الإله الذي يسمع، بمعنى الذي يستحق العبودية وحده هو الرب الذي ربك وخلقك، خلق الدنيا وخلق السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين. لذلك الأخت اللي تسأل تقول، أقول الصدقة في غضب الرب، هل الرب كلمة الرب يقصد بها رب؟ أقول لك يا بنتي اللهم ارزقني وإياكم التوحيد، فهم المفهوم. أنت مش من كل شوية جميلة تقف وتجيب مش عارفة أنت تجيب من ما هو الأصح؟ ما هو الأصح في صوم علي أنا رمضان أنا أصوم ستة من شوال؟ طبعا الأصح إنك تصومي الفرض، لكن لو قدر الله إن أنت ما عندكيش القدرة على صيام يعني صيام الحج عنك طويل والشهر ينقضي وانت مش قادره تاخدي الست، بس المهم ان انت تعجلي بصوم ايه الفرض ان شاء الله. تسال السائله وتقول ما هي الكيفيه التي نرى بها ليله القدر ان شاء الله تبلغنا ويجوز ليله القدر هذا العام يا رب العالمين. شوف النهار كده الشمس طالعه كده ملهاش شعاع بتاع العام، ملهاش شعاع فبيضه تمشي كده تلاقيها. هل يمكن تقديم شيء من الطعام إلى هل ممكن تقديم شيء من الطعام إلى إحدى الموائد في أول رمضان بنية أن هذا الطعام يأخذ منه جزء يومي لإفطار الصائمين؟ والله أنت مش فاهمة الكلام صح، فهمتم؟ هل يمكن تقديم شيء من الطعام إلى إحدى الموائد في أول رمضان بنية أن هذا الطعام يأخذ منه جزء يومي لإفطار الصائمين؟ صح؟ نعم. لا اعملي صدقه كل يوم بقى خليكي شاطره بقى، يعني دي صدقه يوم هتاخدي اجرها ان شاء الله، بس كل يوم هيكون لك صدقه كده، كل يوم صدقه يبقى كده جميل قوي. فهي جزء اقرا القران من الكمبيوتر اثناء فتره الحيض او اقرأي بس ما تنسيش نفسك. هل عند دخول رمضان ما يوجد شياطين من اوتون يصفر فيه الشياطين بس المرضه، لكن الصغيرين موجودين ولا لا؟ طبعا. وإذا كان كذلك فأي معصية فيه تكون من أنفسنا؟ الاثنين مع بعض، اللي هي الشياطين الصغنونين بقى الكبار بقى المرضى من أصغر ونفس الأمر صغير. في إنسان زعلان مني بقى ثلاث سنوات وأنا ذهبت علشان أصالحه لم يرضى أن يصالحني، ويقول هل يتقبل مني صومي وصلاتي؟ أي نعم يتقبل منك ولا يتقبل مني، لأن المفروض نعمل إيه؟ فاعفو واصفح وأنحب من الكريم. واحدة تسأل تقول إن أختي متزوجة من خمس سنوات وزوجها يعمل بالتجارة تجارة الملابس وأصبح بحكم عملي وسفري بعيد عن الله لكل البعد، أصبح لسان مليء بالسب والشتائم، ماذا نفعل معه؟ قد ضاق بها الحال جدا ولا تدري ماذا تفعل، قد زاد عنه حده الغضب، اللهم صبرها عليه واهديه ورد ردا حميدا. ابنتي مع ثلاث أطفال، هي دي اللي بتكلم عليها أكيد يعني، في سن الثلاث إلى ست سنوات، هي دي أكيد بتكلم عليها، وطريقة أنصار طريح، هي دي اللي قصدي عليها، في المسجد بالأطفال، هل هذا يجوز؟ هي دي اللي أنا قصدي عليها، لا يا حبيبتي، وهل الأطفال ثلاث سنوات إلى ست سنوات؟ يعني وهل هذا يجوز؟ وهل الأطفال تستحمل الزحام والوقت الطويل؟ لو لا يا بنتي بيتك، في بيتك أو لا، في بيتك أو لا، لأنهم ما بيبقوش عارفين آداب المساجد. أخت بتسأل دعاء في تفريج الكرب وإزالة الهم والغم والدعاء بالصبر، اللهم ثبتها وثبت كل مسلم وأزل عنها همها وهم كل مسلم يا رب العالمين. الأخت اللي بتسأل عن الوقت الحجامة، أقول لها أنسى الوقت بقول العلماء والأطباء 16 و 19 و 21 من الشهر، وذلك لمن يرغب في عملها كوقاية من الأمراض والتخلص من الدم الفاسد. أما من يحتاج بفرض العلاج من أي يعني من مرض معين، فإن الحجامة يقول يتم إجراؤها في نفس زمن الحاجة إليها، ألا في حتة معينة خلاص مفهوم في الوقت اللي أنت فيه الألم. وأن الأخت اللي تدعو أن يجعل أولادها من الصالحين ويجعل المسلمين جميعا.